بسم الله الرحمن الرحيم. ربيع النور داعينا بحب نحو بارينا، ربيع النور داعينا بحب نحو بارينا. عجيب من له قلب ولم يفرح بهادينا، عجيب من له قلب ولم يفرح بهادينا، صلى الله عليه وسلم. ربيع النور داعينا بحب نحو بارينا، ربيع النور داعينا بحب نحو بارينا. عجيب من به قلب ولم يفرح بنادينا، ربيع النور، ربيع النور، ربيع النور داعينا، ربيع النور داعينا بحب نحو بارينا، ربيع النور داعينا بحب نحو بارينا. عجيب من به قلب ولم يفرح بنادينا، ربيع النور، ربيع النور، ربيع النور داعينا، ربيع ضاء في الدنيا فعاش الناس في طمري، ربيع جاء ينقذنا من الظلمات والجهل، ربيع ضاء في الدنيا فعاش الناس في طهري، ربيع جاء ينقذنا من الظلمات والجهل، إليه القلب في فرح لما فيه من البشر، من البشر، ربيع النور، ربيع النور، ربيع النور داعينا، ربيع النور داعينا بحب نحو بارينا.